أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لثبوت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، لكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس من ذلك. أما ظهر القدم لابد من الستر، وإن تعمدت كثيرا خلف الصلاة في أي مكان إذا تعمدت فالصلاة المقبولة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. الجراب يكفي لقدر قدميها؟ لا يكفي، لأنه داخل في نفس الشرط السابق لا يشف ولا يصف، فهو إن لم يشف فهو يصف. يلا تفضلوا إذا كنت بتكون ولا تحديد ولا طعام ولا هذا ما في عكس إسقاط، يعني في ناس مثلا ممكن ما يهم ولا يسقط على الطعام. الإسقاط هذا في رأيي لا بد منه، لكن كأن التعامل من إضاءته يعني نحاول جهدنا. نحاول جهدنا. نعم يا أخوان يا أخوان أنكم جميعا هنا يوم أخوان شطع على الرسول كان استعار من رجل رجل كان في معصية الله وكان يملك العلم مقبلا ثم تاب الى الله بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ لا بد، وان كانت سنوات قصيرة وان كانت اموال اكثر وان كانت تكون الزكاة على محل لو سمحت تاجر ما فحد محل تجاري كله طبعا هو حاجز وملتزم بالصلاة لكن شغل عنده بنات لبن يا اخوي الله يحفظه طبعا هذا لا يجوز. ايش حكمه هذا الرجل؟ يطلقهم بالثلاثة وما طلقهم ما رب يكون عاصي بكون عاصي. طب احنا محلات تجارية في عندنا منكم يكون جورا لو فرضنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في بيتهم او بالصلاة جائز؟ يعني فرضا مثلا تفوت عندنا قبيلة المحل طبعا لباسها بكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللبس فرضا ما قولنا لو يعني في عندنا يعني صراحة كاملة يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم لو فرضا ان نصحت هل يجوز اجلس معها واتكلم معها؟ طبعا في المحل نفسه وحدك لا انا موجود وحدي وفي ناس كثير تطلع تطعم لا يمكن هذا باذن الله لا ما قلتش لا يمكن باذن الله يعني في باذن الله لا بس يعني انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قاضي على الشيطان ان شاء الله يكسبان البركه ان شاء الله بده يكون واحد لازم يكون موجود بده يكون واحد هذا عنده علاج صالح بدكم كاتب من بديه الجنس قرينة كقرينة من الجنس الله يحفظ هاي كاتب حتى يكون عونك على صلاة الله